بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المقلوب. نعم، ما تعريفه؟ بيض الله وجهك. قال رحمه الله: هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك. يعني قال، قلنا في التعريف ما أبدل فيه راوي شيئا في السند أو في المتن عمدا أو خطأ بغيره. هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، هذا عبارة خصوصية لم يكن كذلك، لكن ليست عبارة حدود، هذه ليست من عبارات الحدود والتعريفات. فالقلب لغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا ما أدخل فيه ماذا؟ ما أبدل فيه راوي شيئا بآخر في السند أو في المتن عمدا أو شهوى، عمدا أو شهوة، هذا التعريف المعتبر. وينقسم القلب إلى قسم، يعني وله موقعان: قلب في السند وقلب في المتن. وقلب السند يأتي على وجهين: الوجه الأول قلب عمد وقلب خطأ. وقلب العمد يأتي على وجهين: قلب عمد للاختبار وقلب عمد للإغراب، للإغراب. وثاني قلب خطأ. قلب الخطأ صوره كثيرة، من الصور صور قلب الإسناد أن تقلب سندا على متن ليس له، وهذا يوجد بكثرة في أوهام الرواة، يوجد بكثرة. سأمثل لكم ذلك من أجل إن شاء الله في المستقبل عندما تبحثون ستظهرون ذلك. أين القلم؟ وقد يكون، أعطوني القلم من أين تحصل الوقت. وقد يكون القلب في الاسم نفسه، هذا مر بن كعب فيقول كعب، مر معنا في ما هو المثال اللي مثلنا به داود بن سوار قلبه وكي قال سوار بن داود. هذه أمثلة أيضا موجودة في كتب المصطلح، كتب الحديث، في كتب الحديث موجودة كثيرة. هذا كله يدخل في قلب الخطأ في السنة، في قلب الخطأ العام، قلب الخطأ العام. أما قلب المتن ففصلته في كتاب العلل، أجعلت له ثلاثة: قلب في الأول المتن، قلب في وسط المتن، قلب في آخر المتن. قلب المتن كاملا، قلب المتن كاملا. ومن أمثلته الذي معنا في كتب الحديث وسيمر معنا: لا تعلم يمينه ما تدرك شماله، هذا القلب في صحيح مسلم، هذا المثال في صحيح مسلم. وأضفنا مثل آخر، حديث ابن عباس قال: قمت عن يمين النبي فأخذني عن يساري، وصواب قمت عن يساري فأخذني عن إلى يمينه. وقد مرت معنا أمثلة الحمد لله في هذا المقلوب أخرى في ذلك، ذكرناها في كتاب العلل وفي غيره. فهذا القلب في المتن وقلب السند. هذا القلب هو نوع من أنواع العلل يدركه العلماء، يدركه إيش؟ العلماء. وقد يشترك القلب والتصحيف في مواضع يدركه العلماء. معنا مثلا قال: يذبح عنه يوم سابعه وإيش؟ ويسمى قلبه، قيل وكيع وقيل غيره، قلبه قال ويدم دم، يعني ضعف رأس دم، مفهوم؟ فهذا تصحيف وقلب، هذا تصحيف وإيش؟ وقلب في معنى واحد يأتي والحمد لله. أنا قلت لكم أريد أذكر لكم، يقع في عند اختلاف المتون في علم العلل يقع الآتي، في علم العلل يقع الآتي. مثلا الزهري عن قتادة أمن عن أنس ابن مالك رحمه الله وغفر له، يأتينا راو آخر وليكن سعيد ابن بشير هو ضعيف هذا، فيرويه عن قتادة عن الحسن. أنتم معي الآن؟ انظر، هذا إذا جينا نرجح نعكم نتبه الآن، هذا قتادة في هذا السند ثابت عن أنس، فسعيد بشير قلب عنده أسانيد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة مثلا، فقلب هذا السند عن ثابت عن أنس، جعله عن حسن عن من؟ عن ثمرة. أنتم معي ولا لا؟ هذا المثال وعلى أمثلة كثيرة في علم الحديث ويدخل في العلل. هذا نوع من القلب، سبب وقوع الراوي فيه الخطأ والوهم. عند علماء الحديث يدخلون، الذين يشعرون بهذا يقولون دخل عليه حديث بحديث، أدخل حديث هذا على حديث هذا، وهذا هذا كله يسلم الأوهام. الذين ما يفهمون علم الحديث وعلم العلل يقول: والحديث جاء عن أنس وله شاهد عمن عن سمرة. هذا لا تظنون أن الذي يهم إنسان طالب علم عادي، هذا يفعلها علماء كبار كالشيخ الألباني، تقع له هذه الأشياء غير من العلماء. إذا لم يتبطن للمخرج والعلة فيجعل الوجه الخطأ شاهدا للوجه الصحيح، وإنما هو مقلوب في السند. هل فهمتم هذه الفائدة؟ إن شاء الله عند التدريبات على التخريج والبحث والنظر ستظهر لكم جليا، بس هذا من ثبتت في ذهنه تظهر له إن شاء الله مع الأيام جليا، نفع الله بكم. قال رحمه الله: هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، يعني خطأ، فينقلب عليه وينط. ينط، تعرفون لغة ينط؟ ينط لغة صحيحة، قال نط ينط، تمام، نط ينط وينط. قال في تاج العروس: نط الشيء ينطه نطا، يعني بعد نط، ويعني فراء، هذا نط. ونط نطا ونطيطا بمعنى وثب، وأيضا يطلق على الوثاب والقفال، يعني نط بصره إيش؟ قفز بصره، نعم، فيكون المعنى وثب وقفز. ونط الصبي قفز ووثب، وضح؟ هذا معنى كلمة نط، هذا معنى كلمة نط. فنط البصر انتقال البصر. قال: وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده أو أن ينقلب عليه. إذا هنا هذا يدخل بالعلل، هذا يقال دخل عليه حديث بحديث، هذه مسألة أخرى سأشرحها لكم. عندك لا شك أي كتاب في صفحة، والصفحة ممتلئة بالحديث، مفهوم معي؟ فعندنا هذا الحديث ما ليكن مثلا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المثل، هنا مثل، هنا سند، هنا مثل، هنا سند، هنا مثل، واضح معي؟ وهكذا، هذا مثل، هذا سند آخر، هذا مثل، هذا سند، هذا طبعا هي متداخلة، تعرف المخطوطات، يعني هذا ينتهي السند هنا ويبدأ المثل. كان الراوي عندما كان في الواقع هنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وذكر مثلا، يأتي هنا تحت شوف أبو صالح عن أبي هريرة مثل آخر غير هذا. فبينما المحدث، يعني بشر، نحن بشر، المحدث افترض عنده إرهاق جسدي، إرهاق ما نام في الليل كثير، عنده خاطر دخل عليه واحد تكلم بكلام جارح عليه ويقرأ، ذكر أمر في ذهنه، فهو يكتب هكذا بينما كان يقرأ أبو صالح عن أبي هريرة ويملي، توقف، نعس أو اشتغل شيء بذهنه، رجع إلى الصفحة فنظر فإذا أبي صالح هنا عن أبي هريرة موجود تحت، فانتقل من فوق، هذا بسنده طبعا، هنا سند كامل غير السند هذا، اللهم اتفق عن أبي صالح عن إيش، فانتقل نط بصره من فوق إلى تحت، فنقل هذا المتن على إيش، على هذا السند. هل فهمتم معي؟ فهمتم؟ هذا يقع في كتب الحديث وهو علم العلل، وألف فيه وتكلم علماء الحديث يقولون دخل عليه حديث في حديث، وألف بعض المعاصرين الآن دخل حديث في حديث، وبين بعض الأمثلة، أنا ما قرأت الكتاب لكن رأيت المجلد. طيب بارك الله فيكم، فهذا يتفطن له العلماء يقول هذا خطأ، هذا السند ليس على هذا المثل، إنما هو على هذا المثل، مثل ما مضى معنا في حديث إيش؟ من ذرعه القي، نفس الكلام، دخل عليه حديث في حديث، نط بصره وما إلى ذلك. أيضا مما يدخل في هذا أن تلتصق ورقة بورقة، هذه الورقة أراد الشيخ هناك مكتوب عن أبي صالح عن أبي هريرة في آخر الصفحة هنا، قلب فوق هنا قال رسول الله، أصلا هنا الصفحة قال رسول الله هنا، فهم؟ بقي صفحتان فالتصقت عليه الورقة، تعرفون المخطوطات، التصقت عليه القلب هكذا، وإذا هنا قال رسول الله ما تفطن، لو كان سند آخر سيقول لا بقي صفحة إذن لأنه قال رسول الله، لكن نفس الكلام طلع هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقل على صفحتين، وهذا يوجد في المخطوطات، يقال فيها سقطت صفحتان، سقطت صفحة، إيش السبب؟ نط البصر أو التصاق الأوراق أو ما إلى ذلك. هذا يدخل في علم العلم، يدخل في علم العلم، الحمد لله علماء الحديث بيّنوا وأفرزوا وبيّنوا هذا. هل فهم هذا؟ قال رحمه الله: وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. في كتاب العلل اللي كتبته إن شاء الله نقرأه ذكرت أمثلة لهذا في نط البصر، أمثلة نط البصر ودخول العلل في ذلك. قال: أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد. هذا مضى معنا مثال وين؟ في البيقونية مع سند والمتن. قال فمن فعل ذلك خطأ فقريب، وهذا غالبا الذي يقع فيه من خطأ، هذا قلب خطأ أمره قريب، يرد الخطأ. فإن كان ثقة في نفسه، ثقة أخطأ في حديث كذا أو أحاديث، أما إذا كثر الخطأ منه على وجه القلب فإنه يضعف من جهة ماذا؟ حفظه، لأنه أخطأ كثيرا. قال ومن تعمد ذلك، تعمد القلب وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث. هذا يا رجال له حالة كما مضى معنا، أن يركب إسناد على متن للاختبار، ثم معي، فهذا لا يسمى سارق حديث، يسمى إيش؟ اختبار، بشرط أن ينتهي بانتهاء المجلس. تذكرون قصة البخاري؟ أي نعم، يعني القصة وإن كان في سندها إبهام لكن مشهورة جدا، ووقع هذا أيضا للعقيلي. كان العقيلي رجل حافظ نحرير جدا، وكأنه ما آمنوا أنه على هذه الدرجة من الحفظ الطلاب، فقلبوا له الأحاديث. فتبطن العقيلي قال لهم يا أبنائي لا، هذا سند كذا وهذا متن كذا وهذا سند كذا، والقصة صحيحة. والبخاري كذلك قلبوا على 100 حديث، 100 حديث. تصور اجتمع المحدثون وجاءوا 10 مع كل واحد 10 أحاديث، وأخذ هذا أخذ أسانيد هذا، وهذا أخذ متون هذا. فقام الأول قال هذا الحديث فقرأ عليه 10 قال ما أعرفها، والثاني قال ما أعرفها، والثالث قال ما أعرفها. فهنا المكيدة، إذا كان لا يعرفها البخاري قد اشتهر وصل بغداد. طبعا هذا حسدة العلم وأهل الشر يوجدون في كل زمان ومكان، بمعنى إذا كان قلبنا على البخاري وما فهمها خيلمان أنه حافظ والناس من كل جانب يعرفون ما عنده شيء، أنه دون ذلك. وإن ادعى أنها محفوظة له فيكون إيش؟ وقع في الغطاء، وقع في الشبكة. كيف؟ وهي مقلوبة على الحلقة لنا، يعني بين أمرين صعبين وبعدين 100 حديث. فالأول قال لا أعرفها لا أعرفها لا أعرفها 10، فالناس بهيتوا قالوا كيف هذا مشهور يعني حافظ. قال بعد ما أكمل قال أما الأول فما رواه كذا فصوابه كذا وكذا، رجع أخذ متن من المتون وأرده إلى السند وهكذا. فانبهر يعني بهيت الناس شدة حفظه، كيف حفظ الأخطاء 100 خطأ، وأعاد كل سند إلى موضعه وكل متن إلى نصابه. فأفاد ذلك وحفظ الرجل وإمامة الرجل رحمه الله. وهكذا وقع من زمن السلف، من زمن التابعين، كان بعضهم يقلب على بعض وعلى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان يقلبون على بعضهم بعضا لكن قليل، كان القلب قليلا، وتطوروا إلى هذا الحد حتى صاروا يختبرون بقلب الأسانيد. جاءت طائفة أخرى وهو الذي أشار إليها المؤلف، قال سارق الحديث، هذا سارق الحديث ما عنده هذا السند، فيأتي يختلق، يعني عنده طرف السند فيختلق له مخرجا جديدا. مثلا سعيد بن بشير هذا فرضا هو ليس سارق حديث، هو ضعيف في نفسه وبعضهم يقوي. إذا الحديث معروف بقتادة عن ثابت عن أنس فقلبه فجعله من أجل يرغب الناس فيه ويتناقله الناس، فقال عن قتادة أمن عن الحسن عن سمرة، فقلب السند بسند جديد لأجل إيش؟ يرغب الناس في حمله ويتداوله الناس، هذا اسمه سارق الحديث. وقد بين العلماء هذا في كتب الحديث والجرح والتعديل والعلل، من ذلك الحافظ ابن عدي في كتابه الكامل، وكذلك الحافظ العقيلي في كتابه الضعفاء، بينوا هذا النوع من تصرفات بعض الرواه. قال ومن تعمد ذلك وركب مثلا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، يعني يصطنع طرف إسناد ليس له وجود من أجل يرغب الناس فيه. ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، أحيانا كان بعضهم يسمع حديث من هذا هو بنفسه، يسمع من شيخه عن شيخه عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبدلا ما هذا الشيخ الذي حدثه يبعد شيخه ومباشرة يحدث عن شيخه، فيوهم الناس أنه سمعه من شيخ شيخه، وإنما سمعه من ذلك الشيخ الذي حذفه، ويسمى هذا سارق الحديث. قال وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح مثله وركب له إسنادا صحيحا. فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. هذا يعني بمعنى أن سرقة الحديث لها مراتب. المرتبة الأولى وهي أخف جرما أن يسرق هذا السند ويقلب على يقلب بسند آخر على متنه بس سنده ضعيف، أول ما يطلع المحدث على أنه ضعيف يقول هذه سرقة، جرمها أخف لأن الضعف ظاهر. لكن يسرق سندا صحيحا وينقله على متن ضعيف، هذه جريمة لأنه يتسبب في نشر الخبر. ساق العلماء حديث حافظ الذهبي وغيره: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. قال الحافظ ابن كثير قال: أجمأ الله رافضيا وضعه، فإنه أخذه سند على شرط الشيخين فوضعه لهذا المتن. أخذ سند على شرط الشيخين صحيح مثل الشمس ووضعه على هذا المتن المنكر الباطل، لأنه باطل المتن باطل الواقع. فعلي رضي الله عنه مع كرمه وفضله وجلالته ليس خير البشر. من هو خير البشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء بعده، ثم الصحابة بعدهم رضي الله عنهم. المهم، فهذا جريمة. وإذا جاءنا بلفظة ركب متن على إسناد ليس له من متون الحلال والحرام والتعبد والأحكام كان جرمه إيش؟ أعظم، كان جرمه أعظم لأن فيها عبادات وما إلى ذلك. وعياذا بالله حمل بعض المتعصبة لبعض المذاهب أن يضعوا متونا تنص على نصرة المذهب، تنص على نصرة المذهب. عالم تصور عالم متمكن في الفقه وفي الأصول وما إلى ذلك ويأتي فيضع لفظة لأجل أن تدعم إيش؟ المذهب، أن تدعم المذهب. وهذا بيناه في مواضع ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو تدعم رأي أو ما شابه ذلك، كل هذا من الباطل. أو عقيدة، أو عقيدة مثلا حديث: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة وهي الزيدية. هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. فأحيانا يضع الحديث انتصارا للمذهب، انتصارا للعقيدة وما إلى ذلك عياذا بالله. هذا من القلب وهذا من الوضع في الحلال والحرام، وهو محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل وضح هذا يا رجال؟ قال: وأما سرقة السمع، هذه قضية أخرى. الآن الأولى سرقة الأسانيد والمتون معي، الآن سرقة السمع. سرقة السمع أنتم طلاب حفظكم الله ونفع الله بكم، بعد المجلس هذا يعني مجلس هذا درستم وصارت لكم إجازة في الموقظة وما إلى ذلك. جاء طالب قال: أنا سمعت، أنا حضرت معه، أنا حضرت الدرس عند علي. قالوا: كيف؟ قال: نعم حضرت هذه إجازة. صور إجازة أحد الطلاب ومسح اسمه ووضع اسمه بدله. ثم يقول: لا هذا ادعاء إيش؟ ادعاء السماع لما لم يسمع. كان السلف يحضرون المجلس الكبير فيحدث بالكتاب، ينتهي فيأتي طبقات السماع: حضر المجلس فلان وفلان وفلان وفلان، وتحصلهم إجازات يتناقلون الجزء. فبعضهم كان يأتي على جزء يعجبه، هذا السماع على الشيخ فلان، فيضيف اسمه في آخر السماع. هو ما سمع، يضيف اسمه في إيش؟ في آخر السماع. هذا ادعاء السماعات، هذا ادعاء السماعات. هذا الذي يفعله كذاب متروك لا يعتمد عليه، بس وجد هذا في زمن السلف رحمهم الله وغفر لهم. وقربت لكم مسألة، أعطيتكم إجازات في زمننا مثل هذا، فيأتي شخص صور إجازة زميلة مع حذف الاسم. الآن صار هناك بالأجهزة الحديثة عجبا، يعني يحذف الاسم ويضع بدله ما شاء الله، ما تشعر بأي خلل، ما تشعر بإيش؟ بأي خلل في المادة. فهذا يكون من الادعاء السماع. قال: وأما سرقة السمع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد. يعني ادعى أنه سمع كذا وسمع كذا، كذب. ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ. ولن يفلح من تعانى. في زمن الذهبي وجد من يدعي السماعات، قبل الذهبي وجد من القرن الخامس وما بعد، لما صارت الرواية للكتب، صارت رواية للكتب، جاء من يدعي السماعات شرها ورغبة أن يكون له روايات وما إلى ذلك. قال: ولن يفلح من تعانى، من جهة أنه كذب، والكذب لا يوصل إلا إلى الفجور، والفجور يوصل إلى إلى النار. ومن جهة تشبع بما لم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزهر. ومن جهة أخرى خفت المراقبة لله، تدعي ليش تتعي السماء شيء ما سمعته، راقب الله وإن كان ما علم الناس، الله يعلم، دعك من هذا، واضح. وهكذا قال وقل من ستر الله عليه منهم. ذكر الحافظ الحاكم والحافظ ابن حبان في كتبهم أن الله فضح على أيديهم جماعة كثر ممن ادعوا السماع المشايخ وللكتب وهم كاذبون في ذلك، وهم كاذبون إيش في ذلك كثير. قال الحاكم وقد افتضح على يدي في الرحلة عدد كثير. وكذلك قال ابن حبان وفي الدعاء سمعت بعضهم كان يقال له متى سمع المشيخ؟ قال سنة كذا وكذا. الشيخ مات قبل هذا التاريخ بكم؟ بعشر سنين. قال أنت سمعت من الشيخ بعد موته بكم سنة؟ بعشر سنوات. فيضحك الناس على هذا المدعي وأمثاله. وهكذا تصور جاء بوثيقة أظن في زمن الخطيب البغدادي، وثيقة جاء بها اليهود جاء بها بعضهم على قضية فنعم على جاء بها اليهود على أنهم يعني عندهم وثيقة من النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء أرض أو ما شابه. أنا الوهم هذا من عندي يعني، بس أنا سبحانه بالمعنى. فحملت إلى الخطيب أو إلى أحد علماء الحديث، فوصلت عند الحافظ هذا نظر وإذا بمعاوية شاهد فيها، قال هذه مكذوبة. قالوا ليش؟ قال لأن معاوية شاهد فيها، ومعاوية رضي الله عنه إنما أسلم إيش؟ أسلم بعد كذا وكذا، كان قبل إسلام معاوية. فهمتوا؟ لا لا، عالم الحديث ظهرت له كذب الوثيقة لأنه جعل فيها أناس لم يكونوا حينها ممن من الصحابة ومن أهل الإسلام. فهمتم معي الشاهد؟ فهذا يعني تظهر علماء الحديث ويتبين لهم ذلك والتاريخ والنظر وما إلى ذلك. قال فمن يفتضح في حياته، قال وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله ستر والعفو. كان هنالك بعضهم يعني يأخذ كتبا ويقول هذا ما حدثنا فلان، فعلماء الحديث يقول له اخري لي كتابك، أعطني كتابك الذي فيه السماع، فيخرج كتابه فيجد فيه إلحاق السماع إلحاقا، يقول هذا إلحاق وليس سماعا، إنما ألحقت سماع، فيفتضح بذلك. وأمثال ذلك وأضراب ذلك كثير، نسأل الله العفو والعافية. وفقكم الله.